الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فأما فرائض الوضوء فسبعة: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك، فهذه سبعة. لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك، إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها. وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور. وأما سنن الوضوء فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهو جذب الماء من الأنف، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائضه. وأما فضائله فسبعة: التسمية والموضع الطاهر وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، والبدء بمقدم الرأس والسواك، والله أعلم. هذه فرائض الوضوء وسننه وفضائله. كما ذكر المصنف أن فرائض الوضوء سبعة، والصحيح من كلام أهل العلم أن فرائض الوضوء ستة، وخمسة متفق عليها بين أصحاب المذاهب الفقهية، وهي الأربعة الموجودة في الكتاب، والنية بإخبارها شرط في كل عمل يريد أن يعمله العبد أو يتغرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا عمل إلا بنية وإخلاص وتوجه تام إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه خمسة، هذه متفق عليها عند أهل العلم: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. يبقى الركن الثالث الذي هو عند الجمهور الترتيب، ترتيب الفرائض أو ترتيب الوضوء. هذا الركن المشهور المتفق عليه عند الفقهاء خلافا للمالكية، عندهم سنة وليس واجبا وليس فرضا، ولا يلزم تركيب الوضوء. تركيب الوضوء بحيث لو بدأ من ظهره اليسرى ثم رجل اليمنى ثم مسح الرأس ثم غسل يده اليسرى إلى المرفقين ثم غسل اليمنى إلى المرفقين ثم غسل الوجه ثم بعد ذلك يعني تمضمض واستنشق واستنثر ورد مسح الرأس، فعنده الوضوء بهذه الصورة أنه صحيح. لكن الجمهور عندهم لا بد من الترتيب بظاهر الآية، وللنقد المستفيض والمشهور والمتواتر عند النقل الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا أعمال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضوء. يعني ما نقلوا أنه نكش، ما نقلوا أنه نكس الوضوء. فلذلك يعني العمل مع ظاهر الآية والقرآن كلاهما يدل ويعضل الآخر على أن الترتيب ركن من الأركان. هذه فكرة عند الجمهور بهذا الفرق. ويبقى ركن الثاني عندنا في المذهب وهو التدليك، الترك. الترك الجمهور عندهم ما هو واجب ولا هو يعني باللازم، ما هو شرط. لكن عندنا في المذهب لا بد من التدليك، وظواهر النصوص تشهد لما قاله المالكية لأن التدليك واجب. الظواهر والأدلة تدل على ذلك، منها الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عمرو العاص وحديث ابو هريره في البخاري مثل حديث عبد الله بن عمرو العاص وحديث مسلم ورواية عائشة رضي الله عنهم جميعا. ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول عبد الله بن عمرو العاص قال كنا في سفره سافرناها وارهبتنا صلاه العصر وتوضا الناس وكانهم مسحوا على الارض، فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى باعلى صوته، وضوء البخاري في كتاب العلم باب رفع الصوت في العلم، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار مرتين او ثلاث مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد من الأدلة. ومن الأدلة كذلك المتفق عليها في الصحيحين إسباق الوضوء، وفسره البخاري الإسباق بمعنى الإنقاع، الإنقاع. ومعنى الإنقاع يعني إيصال الماء إلى البشرة، إيصال الماء إلى البشرة، أو بمعنيه الإتقان، الإتقان، أو بمعنيه التمام. ثم أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما نقل أنه كان يعني يصب الماء من غير إمرار اليد أو العضو على المكان الذي فيه قشر، لم ينقل هذا. بل يعني حتى هو البخاري أخذ الماء بكلتا اليدين للوجه، أو يأخذ الماء يعني بيده اليمنى ويعاون اليمنى باليسرى ويغسل الوجه بيديه. هذه السنة التي كان استقر عليها واستمر عليها عمل النبي، عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يعني مما يدل لمذهب مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رأى على إنسان لمعة. تعرف اللمعة؟ يعني قتل، ولما قتل يعني ترك شيء يسير في قدمه أو في رجله، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الوضوء أو بإنقاء الوضوء أو بإسباق الوضوء، يعني جعله يرجع من أجل هذا الإتمام، هذا الإتمام. فإذا يعني اللمعة في الغالب تكون إذا كان الإنسان لم يباشر بيديه العمل على الأعضاء المامور بقتلها، المامور بقتلها. كما يمر علينا في القسط يعني أن البخاري رحمه الله دخل يعني في صب الماء أو أخذ ثلاثة حفيات أو ثلاثة حبنات على الرأس أو ثلاثة خرفات ليريقها على رأسه، فقال حتى إذا ظن أنه أروع، حتى إذا ظن أنه أروع أسقى الشعر، يعني وصل إليه الماء. ولذلك يعني نذهب ونرى كما قال المالكية، والأدلة يعني في هذا الباب لنا كثيرة، أكثر من ذلك من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدلك أو إمرار العضو على العضو لا بد منه، لا بد منه. فهذا يعني الركن السادس عند المالكية، ولجابنا عليه الركن السادس عند الجمهور يكون 7 أركان. بقي الموالاة أو الفور كما يسمونه المالكية، هذا لم يرد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة. فالراجع فيه كلام الجمهور لأن الموالاة ليس فيها شيء يثبت عن الله ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا على حسب الاستقراء الآن 7 على حسب ما عندنا في المذهب. 5 متفق عليها: النية وغسل وجهه وغسل يدين إلى المتغير ومسح الرأس وغسل يدين إلى الكعبين والترتيب والدلك أو التدليك، هذه 7. فنخرج مسألة الفور أو الموالاة، وإذا صارت 7 أركان بالركن السابع الذي قال به المالكية، أو 6 أركان بالذي قال به جمهور الفقهاء. أريد أن يكون واضحا، واضح؟ نعم. النية، النية يعني سبق أن ذكرنا أنها فرض في كل عمل، في كل عمل، أي عمل تعمله ما عندك نية ما فيه يعني أجر عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، يعني العمل بالنية والحسبة، بالنية والحسبة، يعني ينوي ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ويذكر في هذا المحل حتى اللغمة، اللغمة، اللغمة هذه التي ترفعها إلى فيك امرأتك صدقة، يعني تحتسب يعني في إطعام أولادك وإطعام زوجتك وإطعام أهلك أو إطعام المساكين أو ما شابه ذلك، تقصد به الأجر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. كما قال القرآن: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. لماذا؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا اليوم الطويل والعظيم والجليل الذي تجهل فيه كل مرضعة، أما أرضعت فيخافه الإنسان الصالح الخير، ولذلك يعمل كل عمل من أجل مولاه سبحانه وتعالى. يعني أي عمل يعمله ما يرجو من إنسان يقول له جزاك الله خيرا، ولا يرجو من إنسان يقول له شكرا، ولا يرجو من المجتمع يعني يقول فلان والله كريم أو فاضل أو خير أو صالح أو يعني ما شاء الله يعني يعول الأطفال ويعول الأيتام ويعول المساكين. اعمل لوجه الله سبحانه وتعالى، أي عمل، أي عبادة ترجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، ما ترجو بها وجه الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعطي، لا يستطيع أبدا. وإذا عملت للإنسان يعني حتى لو قال إنه فلان كريم، ماذا تفيدك هذه الكلمة؟ تفيدك بماذا؟ ما فيها فائدة، ما فيها أي فائدة. فلذلك العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، أي عمل. يعني الناس كانوا في الصالح، السلف الصالح يعني يسأل نفسه: هل العمل لله ولا ما هو لله؟ الجمال لله إنه ما يعمله من أجل أن لا يكون عليه وبال وخسارة. فلذلك النية لا بد منها، والنية عند غسل وجهه، يعني كل عمل يريد أن يعمله الإنسان ساعة العمل يستحضر النية، يستحضر النية. وأكثر الفقهاء قالوا النية يفترض أن تكون إنها يعني مستمرة تصحب العمل إلى نهاية العمل. إذا نويت عند ما أتيت بالماء وفي نفسك نويت هذا الفرض من أجل أن تصلي لله سبحانه وتعالى ومن أجل أن تذكر تدخل إلى حضرة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي شرعه الله وأمر به. ولما تبدأ يعني بوجهك يعني تستشعر النية والعمل الصالح. إذا ما فرغت من الوجه وأردت أن تغسل يعني يدك اليمنى تستصحب النية هذا عمل اليسرى إلى نهاية الوضوء إلى نهاية الوضوء. لأن الإنسان إذا توضأ الوضوء الصحيح السليم قتل عنه كل الذنوب خاصة السرائر، يعني يخرج نقيا، يعني تخرج يعني سيئاته وذنوبه والمعاصي التي يعني ارتكبها واقتربها مع آخر قطرة من الماء كما جاء في مسلم وفي غيره، آخر قطرة من الماء يعني تخرج هذه الذنوب والمعاصي. فلا بد الإنسان أن يستشعر ويستصحب النية. غسل الوجه، الوجه لا بد الإنسان يغسله بكلتا يديه، ما يغسل كده بيد واحدة، لأنه من السنة المنقولة كان يأخذ موسى صلى الله عليه وسلم يعمل بيديه أو يأخذ بيده ويعينه الأخرى ويبدأ من أعلى الوجه إلى أن يصل يعني ما يترك شيئا في الوجه، يعني لا الشارك في الغالب لو أنزلت الماء ما يصل لها محل هذا الشارك ولا بين الشفتين ولا هذه العنفقة خاصة إذا كان فيها سعر. ليه؟ لأنه يعني حينزل عمودي. ولا بد من التتبع كما قال ساداتنا المالكية، لا بد من التتبع المواضع الماء يعني ظاهرة وواضحة وبينة، يعني فيها نوع من الخفاء وخاصة إذا كان كبير يعني عنده طيات في جبهته، لا بد يعني من تحريك هذه الطيات في الجبهة حتى يصل إليها الماء. وحتى قال يعني إذا كانت يعني أهدافه يعني شعرها قليل لابد من تحريك الماء بحركة الأصبع، فإيصال الماء إلى كل الوجه إلى كل الوجه، ما يصب الماء وهو على العجل على أنه هو ماشي، يعني لابد من ذلك. والوجه يعني مع مؤخرة الأذن الشحم هذه أو مع هذا الوتد الأوتاد هذه كما يقول الفقهاء وكما يقول يعني أهل النساء في العرب، وهذا هو الوجه من الجبهة المعتادة شعر المعتاد إلى آخر الذخر كما عرف الفقهاء، وهكذا هذا هو العرض، هذا الطول وهذا هو العرض بين الوتدين، واضح؟ الوتدين الطول من الذخر إلى أو من الجبهة أعلاها إلى الزخم أسفل. يعني لابد الإنسان أن يحاول أن يتعلم الوضوء، والصحابة أخذوا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا عملا. وعثمان رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين وفي موطأ مالك يعني كان عنده موضع كده عالي دكان يجلس عليه قريب من المسجد، لو في حوائج الناس يقضي حوائج الناس ويتوضا عليه، فامر به يعني ان يوزع بوضوء واراد ان يعلمه الوضوء، فتوضا عليه موضوع النبي صلى الله عليه وسلم الى نهايته. وكثير يعني الرواة يفعلون هذا العمل، والى يومنا هذا ياخذ الناس اعمال السنه واعمال الدين بالمشافحة بالمشافحة، وهو أكثر هذا الدين بالمشافحة، يعني لا بد يعني كل واحد يشافع الآخر يعني وجها لوجه وينظر إلى القرآن الآن. يعني ما يستطيع الإنسان مهما أوجد من اللسان واللغة لا يستطيع يعني أن يتلفظ بكل ألفاظ القرآن إلا بالتلف، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن، ويعني معروف عند أهل الإسلام جميعا أن جميل كان يأتي ويقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه، فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقيل له في طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك إذا ما جاء جبريل أنصت، فإذا ما قرأ جبريل وانتهى من القراءة وذهب قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، يعني سلف. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان كل سنة جبريل يأتي يعمل يعني عرضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التي أراد الله فيها بأن يموت النبي عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين، بدل عرضة واحدة مرتين، هو مشهور ومعلوم يعني في السنة، وهذا كله بصحيح البخاري ومسلم. في البخاري كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدارسه في كل رمضان، كلما جاء رمضان يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير يعني من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا تقناه لا بد يعني من التلقي في أعمال الدين وأعمال الإسلام. هذا الوجه قلت اليدين إلى المرفقين، هذا هو المرفق، هذا هو المرفق إلى، لكن الفقهاء والعلماء يقولون إلى ليس إلى ها هنا، إنما كفر الوقاية يعني إلى بمعنى مع. وبالروايات يعني ونقل الوضوء يعرف يعني مسائل الأحكام الشرعية، كان أبو هريرة يتوضأ إلى ها هنا، وربما توضأ إلى إبطه رضي الله تعالى عنه، ويقول هذا من إسباق الوضوء. وإن كان جمهور الفقهاء ليس على ما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه، لكن يعني يمكن الوضوء حتى يدخل المرفق في الوضوء بحيث يتمكن. وكذلك يعني هذه الأطال لو تركتها هكذا ربما لا يصل الماء إلى هذه المواضع التي تسمى براجم، فلا بد من ثنيها، لما تثنيها كما قال يعني جماعة الفقهاء ومنهم أهل المذهب عندنا، يعني لا بد من ثنيها لأنها لا يصل إليها الماء في الغالب، لا يصل إليها الماء. ولكل يعني أهل الملة الإسلامية مرات له رأي، يعني حتى كان ابن سيرين يحرك الخاتم، مع أن الخاتم المشروع والمعلوم فيه أكثر الفقهاء يقولون لا يحركه، لأن باعتبار أنه يعني مشروع، خاصة عندنا المذهب إذا كان من درهمين من الدراهم الفضة، لكن على أي على حسب حال الشخص. فلا بد من إيصال الماء إلى هذه المواضع. عندنا هذا التخليل، التخليل هذا هو ليس واجبا عند جمهور الفقهاء، لأنه باعتبار أن الماء في الغالب يصل إلى هذه المواضع بإدخال الكف في الإناء وبالحركة ولذلك يعني يرون يعني من تمام السنة هو يعني تحريك الأصابع مع الأصابع حتى إذا ما وصل شيء يعني يصل، لكن في الغالب يصل الماء أو كما قالوا مسح الرأس. مسح الرأس عندنا في المذهب وجل الأحاديث لم يكن يعني كلها ما في مسح بعض الرأس، يعني شافعي عندهم لو مسح جزء من الرأس عجز المسح، لكن مالك لما سئل كما جاء في البخاري وذكره البخاري سألوه عن ما تحرج فاستشهد واستدل بالأحاديث من حديث عبد الله بن زيد المالكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء وأقبل يعني بيديه وأدبره يراجع مرة ثانية إلى شو؟ إلى الموضع، يعني ما نقل يعني على البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جزء من رأس السنة، وإن كان يعني يقول به الشافعية، لكن الأحرى والأوجب للإنسان بحيث يتوخى يعني الصحيح لا بد أن يمسح جميع الرأس، لأن القدوة والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من ذلك. كذلك يعني قص الرجلين، قص الرجلين إلى الكعبين، إلى الكعبين مع الكعبين، يعني ليس إلى يعني غاية الكعب لا، وإنما إلى الكعبين، يعني بالعمل المرئي الذي رآه الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يعني فوق الكعبين، وبدليل يعني المسح على الخفين يعني لا بد الخف عن يعني يشمل ويدخل فيه الكعب، يعني لا بد من ستر الكعب، الكعب يعني في الخف لا بد أن يستتر بهذا الخف، إذا ما ستره ما يعتبر يعني هو الخف المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا إلى الكعبين يعني مع الكعبين، ولا بد يعني في غسل الرجلين لا بد من التتبع كما قال الفقهاء، يعني لا بد من التتبع عندنا لا بد من التتبع، لكن تخليل أصابع الرجلين عند المالكية كان يفترض أن يقولوا أنه من الواجب، لكن قالوا أنه من المستحب عكس المعروف في السنة وعند الفقهاء أن يعني تخليل أصابع الرجلين واجب، المالكية قال هو كأنه هذا عضو واحد لكنه ليس عضوا واحدا، وكان مالك يقول بهذا، لكن احد تلاميذ يعني مالك يسمى عبد الله ابن وهب بعدما افتى مالك بان لا يخلل افضل الرجلين بعدما انتهى الدرس وذهب الناس، عبد الله ابن وهب ساق لمالك حديثا من طريق المستورد فبين له به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه من تلك الساعة، مالك كان يقول بهذا، لكن ابن القاسم لم يسمع هذه الرواية أو هذا الرأي وذهب على هذا بأن تقليل أصابع رجليه ليس بواجب، لكن الراجح لا بد للإنسان أن يقلل أصابع رجليه، وكما ذكرنا الآن يعني ويل لعقاب من الناس هذه الأعقاب في الغالب الإنسان لو ما تتبعها لا يصل إليها الماء، لو يعني طب مجرد الصب من غير يعني إمرار العضو على هذا الموضع لا يصل الماء إلى هذا المكان، وبالتالي العقب وغيره داخل فيه، يعني اللي يصل إليه ما قصر الأعقاب وحدها، يعني إذا قصر يعني هذه الجزئية أراد الكل يعني كل الوضوء يعني أطلق الجزء وأراد الكل يعني هذه الجزئية لأنه رأى أن الناس يعني لا يتتبعون أو لا يقتلون مواضع العقاب، ولذلك قال ويل العقاب من النار، ولذلك يعني كل الوضوء بهذه الصورة، والفور والتدليل فهذه سبعة، لأنه الآن ذكرنا يعني فور والتدليل، دون التدليل واجب وفرض، والفور ليس بواجب ولا فرض لعمل الصحابة ولنقل الوضوء، يعني بعض المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر أو يؤخر بعض الأعضاء عن الفور، قال لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيته، عندنا في المذهب إذا كانت خفيفة، إذا كانت خفيفة، أما إذا كان كثير إذا هذه أن المذهب لا يلي، لكن الراجح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الواجب، لأنه منقول عنه في السنن كان يخلل لحيته وكان يأخذ كفا من الماء ويخلل به اللحية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل المالكية يعني لم يقف على هذا النص، أو كأنه يعني في بعض طرق حديث يعني أخذ الكف للحية يعني فيها كلام يعني فيها ضعف، لكن في أحاديث أخرى إنها صحت أو مجموع الطرق يعني هي كثيرة بمجموع طرقها صح تقليل شعر اللحية. وكذلك يجب عليك بغسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور، هذا على المشهور في المذهب، يعني مقابل المشهور ليس واجبا كما ذكرنا الآن يعني كلام الجمهور، لكن إنسان يتتبع ما استطاع. وأما سنن الوضوء فثمانية، هذا هو الواجب الآن ذكرناه الواجب، لكن أنت لما تريد أن تتوضأ تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقل أهل العلم كيفية الوضوء، تغسل يديك خارج الإناء ثلاث مرات أو مرة أو مرتين حسب ما ترى. المضمضة والاستنشاق، والاستنشاق غسل يديه للكوعي خاصة إذا قام من النوم يعني يلزم ويجب عليه أن يغسل يديه إلى كوعي، خاصة إذا قام من النوم وخاصة نوم الليل، أكثر الفقهاء على أن نوم الليل كما يعني علل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين بادت يده، يدك لا تدري أين بادت، ولذلك يعني يلزمك ويجب عليك أن تغسل يعني يديك خارج الإناء. المضمضة، المضمضة هي يعني إدخال الماء يعني في الفيه، لكن يعني لا بد من الحركة أو كما يسميها الفقهاء الخفخضة، لا بد أن تخفض وتحرك الماء في فيك، المقصود ليس هو إدخال الماء وصفه من غير حركة، لو في فضلات أو في بقايا طعام أو في يعني رائحة كريهة، الإنسان بالخفخضة وتحريك الماء في الإنسان تخرج هذه البقايا وهذه الفضلات التي هي في داخل الفم، هذه هي السنة، المضمضة والاستنشاق. عندنا في المذهب المضمضة ثلاثا لحالها والاستنشاق ثلاثا لحالها، لكن الوارد في السنة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من كف واحدة، هذه الأحاديث التي نقلها جمهرة الرواة والنقلة الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أخذ الماء بكفه للمضمضة أخذ جزء للمضمضة والآخر للأنف، والاستنشاق هو دم الماء من الداخل، خاصة إذا قام من النوم، خاصة إذا قام من النوم يلزم الجذب الشديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يعني أخبر بأن الشيطان ينام على الخيشوم، هذا الخيشوم هذا يكون مو شيطان، ولا بد من إدخال الماء إلى الداخل وجذبه إلى الشدة، يعني لا بد من هذا، يعني إنسان لا بد خاصة إذا قام من الليل وحتى لو ما أراد يعني يصلي وأراد أن ينام مرة ثانية وذهب لقضاء الحاجة يسن له أن يغسل يديه إذا ما أراد أن يتوضأ، ويتمضمض ويستنشق استنشاقا شديدا ويغسل عينيه، وبعد ذلك إذا أراد أن ينام فلينام، يكون يعني مساعد له ومسهل له بحيث يعني يستيقظ من الليل مرة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يفعل هذا مرة ومرتين من الليل إذا ما قام من الليل صلى الله عليه وآله وسلم. إذا المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، هذا هو الوارد في السنة، بخلاف ما عندنا في المذهب المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثة، يعني كل واحدة لحالة. الاستنشاق جذب الماء إلى الداخل، والاستنثار جذب الماء من الخارج من الداخل، يعني لا بد من هذا من السنن. كذلك يعني رد مسح الرأس، هذا من السنن المؤكدة التي ما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حياته ونقل الرواة يعني مزح الرأس الفرد إلى قفاه ثم عاد به مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه المسح. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وتجديد الماء لهما، هذا يعني فيه خلاف طويل، لأنه يعني لم يرد حديثا يعني يسلم يعني من مطعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد الماء في الأذنين. الراجح مسح الرأس معه هذه الأذن اليمنى واليسرى، الأذنان من الرأس. هذا الحديث حسنه يعني جمهرة العلماء والمحدثين، الأذنان من الرأس، فيمسح الرأس ويمسح الأذنين مع الرأس، هذا هو الراجح. لا مانع يعني بعض المرات يجدد، يعني في بعض المرات يجدد الماء في بعض المرات، يعني مراعاة للخلاف الموجود بين الفقهاء. وترتيب فرائضه مر علينا الآن وبينا أن الترتيب من الفرائض وليس من السنن، وقلنا أن المذهب يعني يقولون أن ترتيب فرائض الوضوء مع السنن ومع الفضائل هو من السنن، وقلنا ظاهر الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتيب الفرائض ركن وفرض، بحيث أنه لو نكث لا يصح هذا الوضوء عند جمهور الفقهاء وهو الراجع. الفضائل التسمية، يعني قول بسم الله، أقدر يعني أحاديث التسمية التي صحت يعني في أي أمر يعني يرجع به النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، حتى في الطعام يقول بسم الله، لكن الناس يعني غالبا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ هذه ما وردت، ولأنه يعني أصح يعني شيء وأمثل شيء في يعني صحة التسمية ما صح من حديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أتى أحدكم أهله، إذا جاء إلى زوجته وسمى الله، سمى الله يعني بسم الله، ثم يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل أو رزقه أو قسم له يعني الولد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسه الشيطان أو لا يطعنه الشيطان، وهذا حديث يعني متفق عليه أو كما جاء في معنى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ولذلك البخاري سمى هنا بهذا الباب باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. معامل الحج أصلا ورد يعني في الوقاع واقعة الرجل لأهله، لكن البخاري بفهمه الواسع جعل الوقاع كأنه يعني فرض، وجعل بقية الأحكام كأنها أصل. إذا كان النكاح في أصله مباح، في أصله الأصل فيه الإباحة، أو أنه مستحب، أو أنه تعتريه أحكام الشريعة الخمسة، مرة يكون واجبا ومرة يكون محرما كما قال الفقهاء، ومرة يكون يعني مندوبا مسنونا، ومرة يكون مكروها، والغالب الأعم أنه مباح. فإذا قلنا على أنه الأصل فيه الإباحة بحيث أن الإنسان لو لم يتزوج لم يأثم إذا لم يخشى على نفسه العنت الزنا، لأن العنت في القرآن العنت، العنت بمعنى الزنا والارتكاب الفاحش. فإذا ما خاف ففي حقه في الغالب على باب السمية والاستحباب. إذا ما عنده يعني سعة ولا عنده مال ولا عنده قوة على النكاح فالأمر يعني ربما كان في حقه مباح، وهذا يعني حتى البخاري ذكره يعني. وهل يعني يتزوج من لا عرب له، من لا عرب له بالنكاح؟ العرب هي الحاجة يا جماعة، يصور النور غير أولي الإربة من الرجال، ليس كذلك؟ أولي الإربة يعني ما عنده حاجة، ما عنده حاجة للوطن، يعني ما عنده، ما يستطيع النكاح، ما يستطيع الجماع، يعني ما عنده شهوة، يعني كأنها شهوة يعني منتهية أو ماتت أو ما شابه ذلك، أو قالوا أنه أحمق كما جاء في بعض التفاسير هذا المعنى، الذي لا يعرف النساء أحمق. فهذا يعني بحيث لو أن المرأة أظهرت يعني بعض الدين عند هذا الشخص ما يعني ليس بحرام، باعتبار أنه ما من أصحاب الحاجات، ما عنده غرض. ومثلهم كان يعني المخنثين، كان يدخلون كما جاء في الصحيحين، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن منهم من يعني يفهم ويعقل مسائل الزواج أمر بأن لا يدخل مثل هذا على النساء. فكان واحد يدخل حتى على مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مخنث، يعني لا يعرف مسائل النساء. وكان الناس يعني يريدون أن يذهبوا إلى الطائف، فقام قال لي أخو مسلمة، قال لي يا عبد الله يعني إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، غيلان تقبل بأربع وتقبل بثمانية، يعني وصف أرجافه من وراء ووصف يعني خواصره وحالته من قدام. النبي لما رأى يعني سمعه وانزعج، قال لا يدخل عليكم، عليكن هؤلاء لا يدخل، وأمر به وبأمثاله أن يكونوا يعني خارج المدينة، خارج المدينة، لأنه علم بأن هؤلاء عندهم معرفة بمسائل النكاح. ولذلك البخاري قال يعني من لا عرب له بالنكاح هل يتزوج؟ يتزوج. إذا أخبر المرأة قال لا والله أنا ما عندي يعني قوة على الجماع، لكن أنا بعيشك وبأكلك وبشربك وبأهويك وأجعلك معي في البيت وأعمل مقدمات النكاح، لكن ما عندي هذه الشهوة الكاملة. فإذا وافقت يعني خوف الحنابلة، يعني الحنابلة يعني قالوا بهذا ويعملون بهذا، خاصة لما يكون إنسان كبير وزوجته ماتت، فيؤتى له بالإمرأة من أجل أن تخدمه أكله وشربه وقضاء حاجته وما شابه ذلك، ما دام أنها رضيت. فكأنها تنازلت عن مسألة الجماع، لكن عندنا في المذهب فيه تفاصيل كثيرة أوسع من هذا. فالبخاري ساق هذه التسمية الواردة في النكاح وفي الجماع وجعلها في مسائل الأحكام الشرعية أولى من النكاح. التسمية الموضع الطاهر هذا يعني شرطه عندنا يعني المالكية. بقية الناس يعني لم يتكلموا عن هذا، تركوا لبديهية النساء بديهيته، ومعروف يعني من طبايع الناس أنه لا يجلسون في الأماكن الغليظة، أليس كذلك؟ ما في شك يعني لا بلى بلى. فلذلك يعني ما هو معدود يعني في مسائل الوضوء وين عده المالكية، يقول إنه هذا ليس فيه يعني مشاحة، يعني ما في إشكال لو عده. قلة الماء بلا حق، لكن بشرط الإدخال، قد يتوضا الإنسان في الماسورة ويصب الماء وهو لا يحسن الوضوء، وقد يتوضا الإنسان بآلية صغيرة فيها يعني الماء القليل وهو يفطر ويحسن الوضوء. فمدار القلة أو الكثرة على مسألة الإتقان والإحسان، الإتقان والإحسان، واضح يا جماعة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المد، المد على قدر ملء يعني هذين الكفين، الكفين هذين على قدرهما يعني ماء، فقدر بأنه رب من الماء، هذا هو مد النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في البخاري ومسلم وفي كتب السنة وعند مالك في الموطأ. توضأ بالمد، وربما توضأ ببعض المرات كما جاء في أبي داود بأقل من المد يعني ثلثي المد هذا، وتقسمه على ثلاثة أثلاث بالثلثين. لكن العلة والمدار في قلة الماء الإدخال، الإدخال إيصال الماء إلى العضو. وضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والقفلة يعني وضع الإناء هذا يعني معروف يعني من طبايع الأشياء، إذا كان الإناء مفتوحا يعني لابد أن يجعله على يمينه بعد أن يقفل يعني يديه، وإن كان مثل هذا الإبريق عندنا أو الإداوة بلا شك أنه سيكون على شمال الإنسان. الغسل الثانية والثالثة يعني من أين لهم قالوا الغسل الثانية والثالثة أنها مستحب أو سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة إلى آخر الوضوء، وبين بأن هذا الوضوء لا يقبل الله بغيره أي صلاة بهذا القسل الواحد. وضوء البخاري رحمه الله باب الوضوء مرة، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء ثلاثة، يعني أكثر شيء ثلاثة، يعني لا يجوز للإنسان أن يغسل يده اليمنى أو اليسرى أو يعني وجهه يعني يغسله أربع مرات لا يجوز، كما روى البخاري وكما قال الفقهاء جميعا بكراهية الزيادة. والكراهية قالوا هل هي للتحريم أم للكراهة؟ الراجح أنها للتحريم. البخاري بعد ما ذكر أن الوضوء ثلاثا وذكر بأن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكره أهل العلم أن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كره أهل العلم مجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل وقلت أنا والله أريد أن أعمل عمل أحسن منه قدام شوية، هذا يكون يعني معناها على أقل تقدير حرام. إذا درى أن فعل النبي يعني ما هو يعني تام، هذا قد يؤدي بك إلى الكفر. نقل يعني النقل عندنا في المذهب وهذا الحديث حمالي رحمه الله في مسائل التي يعني ينص عليها الكتاب أو السنة ما لا ينبغي لأحد أن يتعداها. واحد استفتى مالك قال له أنا أريد أن أحرم من داخل الحرم المدني، قال لي أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي إنما هي يعني هي أميال ولا أشياء مثل هذه، قال لي أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. من مصطلح أهل الإسلام الفتنة في القرآن أصلا في معناها الكفر، وبعد ذلك تتنزل على حسب حال الشخص من كفر إلى فسق إلى ظلم إلى حرمة على حسب حال الشخص المعتدي حسب حاله. وذكروا قال له أي فتنة، فتلا عليه قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة. ولذلك يعني التعدي للأحكام وخاصة الأحكام التي ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ظلم للإنسان، يعني يكون الإنسان ده ظالم لنفسه وربما يكون ظالم للشريعة يعتبر بأن الشريعة ما هتامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام تم بمجرد ما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة وجاء إلى المدينة ومكث 84 يوما وبين للناس بأن الله سبحانه وتعالى قد أتم النعمة وأتم الإسلام وأتم الدين وترك الناس النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أهالي، وتركهم على الكتاب وعلى السنة، وكان يعني في مكة وفي عرفة وفي منن وفي المزدلفة كلما يعني بين حكما سألهم اللهم هل بلغ، فيقولون يعني يجيبونه بأنه بلغ فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يعني اللهم يا الله اشهد على هؤلاء أني قد بلغتهم وقد اعترفهم بالبلاء، يعني بلغ ماذا؟ بلغ الشريعة والدين. إذا لا يجوز الإنسان أن يخالف أو يعتدي أو يتعدى على الأعمال أو الأفعال أو السنن التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا برأي ولا بقياس ولا بهوى ولا بأي نوع من أنواع التشهي. الغسلة الثانية والثالثة الله يجزاه إذا أوعب، وهذا من الأدلة التي يعني نذكرها يعني دليلا للمالكية على الدلك، لأنه باتفاق على العلم القصة الأولى هي الواجب والفرض، لو اقتفى بها الإنسان تخفيه، ولو أخذت ماء ونزلته هكذا يوعد كل العضو ما يوعد مهما قلت، حتى لو أدخلته يعني في نهر جاري لا يوعد كل العضو، لا بد أن تكون في أشياء إنها يعني تلمع، ولا بد من إمرار العضو هذا على هذا العضو. هذه من الأدلة يعني التي يعني قد لا يذكرها المالكية لكنها هي دليل ذكرها المالكية أو لم يذكرها المالكية. فباتفاق أن القصة الأولى هي الفرق، لو اكتفى بها الإنسان يعني وقد أوعب وأسبق كما قال الشارح، يعني إذا أسبق أنقى هذا العضو المقصود يقين، لكن إذا لم يوعد بالغسل الواحدة، وأخذ الثاني على إتباع أنها سنة. هذه لا تجي عندنا أصلا في المذهب، حتى لو أوعبت الثاني، هذه لو أوعبت لا تجي، وهذا هو الراجع بغض النظر عن كلام الفقهاء، لأنهم لا دليل لهم. يعني السنة والمستحب في كثير من الأحيان لا تقوم مقام الفرض بالاستقراء لأحكام السريعة، يعني ولا سيما لو أخذت هذه القرفة الأولى وقلت هذه هي الفرض وما أوعبت ولا أنقت ولا أسبقت، وأخذت الثانية باعتبار أنها مستحب ولا سنة لا تقوم مقام الفرض. السنة في كثير من الأحيان لا تقوم مقام الفرائض، فلو أخذتها مرة ثانية باعتبار ما أوعبت لابد أن تنوي إتمام الفرض، لابد أن تنوي إتمام الفرض بهذه الثانية، وبعد ذلك تأتي بالثالثة. هل تأتي بالرابعة؟ الرابعة لا تأتي بالرابعة، لأنك أنت قصرت يعني في الأولى ما أوعبت وجعلت الثانية إنها للأولى إكمال وإتمام بنية الفرض، وجدت الثالثة باعتبار أنها ثانية، فلا يجوز يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو التحدي عليه حتى ولو بهذه الحالة الظاهرة الواضحة، باعتبار أنها يعني في حقيقة الأمر يعني قسلتان، في حقيقة أنها قسلتان صح؟ لكن ظاهر الأمر ما يجوز المخالفة للظاهر هذا، واحد اثنين ثلاثة. كذلك يعني في متحرات يعني من المستحب والسنة البدء بمقدم الرأس، يعني دائما يبدأ بمقدم الرأس، لو هذا من الآخر صح الوضوء باتفاق، لكن الراجح البدء بمقدم الرأس. وبالكذلك يعني في سنة من المستحبات يعني الشيخ يعني حفرها في هذه السنن والمستحبات، وكذلك السواك جعله شيخ من الفضائل، لكنه هو من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة يبقي فيه الحديث الواحد دون أن نذكر بقية الأحاديث. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، وحديث رواه مسلم وعلقه البخاري، وإن كان الراجح يعني هو موصول من طريق الإمام البخاري، لكن نقول كما قال أهل الرواية، قالوا علقه البخاري جازما بصحته، له أحاديث كثيرة في البخاري تشهد لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته استاكى في مرض موته، استاكى سواكا لم يستاك مثله كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا حديث يعني رواه البخاري بمواضع عدة في جامعه الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. عندكم قدرة نقرأ فرائض الغسل؟ يلا.